عيدكم مبارك، عيدكم وايامكم سعيده سعيده، والعيد عيدين عيدان عباس وحسين. عيدكم عيدكم مبارك، عيدكم وايامكم سعيده سعيده، والعيد عيدين عيدين عباس وحسين. الله عيدكم مبارك، وايامكم سعيده، عيدكم مبارك وايامكم سعيده، والعيد عيدين مايل مصافر البلابل، سوى المحب نشيدة تتغنى في المحافل، صارت مع الهلاهل ويا صدى الجداول، قيثارة للعقيدة تعزف على المشاعر. القمر غار ظل محتار، تحمل أسرار، الله يا عين الله الله، لاحت أنوارك يا شهر العقيدة، لاحت أنوارك يا شهر العقيدة، ذكراك بالعين بعباس وحسين، ذكراك بالعين بعباس وحسين، عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة. القيامة تستاهل السلامة، يا الوافد اللي منا تتحدر الإمامة، يا أبو الحسن علامة تتحول ابتسامة، شبلك تراه جنة موصوفة بالوسامة، عمة أفراح هالبدر لاح، والمحب راح يصفق الراح، والله يا عين والله حيدر أولادك ذكراهم مجيدة، حيدر أولادك ذكراهم مجيدة، محبتهم دين لعباس وحسين، محبتهم دين لعباس وحسين، عيدكم مبارك وأيامكم وأيامكم سعيدة. أيامكم سعيدة، عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة، والعيد عيدين عباس وحسين، والعيد عيدين عباس وحسين، عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة. تتمايل السنابل فوق الثرى وتسايل، من هالجمال آية تتنزل وتباهل، يا درة المناهل محلاها هالشمايل، حق البشر هداية نورك يا ابو الفضايل، في جبينا يا سمينا، علينا بالمدينة، الله الله يا عين الله الله، في فاحة أزهارك يا حامل عقيدة، فاحة أزهارك يا حامل عقيدة، شفناك بدرين يا عباس وحسين، شفناك بدرين عباس وحسين، عيدكم مبارك. عيدكم سعيدة سعيدة على اللي جانا زين العباد وشانا هذا الكتاب ومنه ينقرا ترجمانه في ريحانة الجمانة درت علي المصانة حبل الإمامة منه قلت لا لا صولة جانا والسعد بان جانا شعبان الشان يعزف الحان بانت اوصافك وحروفك سديدة بانت اوصافك وحروفك سديدة يخلوك على العين عباس وحسين يخلوك على العين عباس وحسين عيدكم مبارك وايامكم سعيدة وياكم سعيدة.